السلام عليكم. اسمع السالفة اللي تقهر. هالقصة هذه مشوقة في تفاصيلها الغريبة. في فتاة تونسية، فتاة من عائلة متواضعة بسيطة محترمة البنت، يوم من الأيام تقدم لها رجل وافقت عليه، وهو أساسا كذلك من نفس العائلة يعني، وعايشين في منطقة يسمونها منطقة البحر الأزرق في تونس. المهم بعد الزواج والعشرة والرحمة والمودة اللي بينهم، صارت تحب زوجها حب كبير جدا جدا، وكذلك الزوج صار يعني ممتن انها موجودة في حياته. سبحان الله، قلبين وتوافقوا مع بعض. مرت فيهم الأيام وهم سعيدين في حياتهم الزوجية، رغم بساطتها ورغم أن الوضع المادي جدا عادي. لكن بعد مرور فترة اكتشفوا أن عندهم مشكلة في موضوع الإنجاب. لا هو فيه عيب ولا هي فيها عيب، لكن سبحان الله الجينات مالتهم ما تتطابق مع بعض، وفي صعوبة موضوع الإنجاب. حاولوا كذا مرة، مراجعات، مستشفيات، ما خلوا، لين خلاص رضوا بقضاء الله وتقديره. لكن بعد مرور كم سنة صارت هي الزوجة هذه اسمها جمعة، صارت يعني تلوم نفسها، تقول شنو ذنب زوجي، وهو بإمكانه أن يتزوج واحدة ثانية وأن يجيب أولاد ومن حقه وكذا، وهي راضية راضية أنه يتزوج عليها. راحت فاتحت زوجها في الموضوع، قالت له إذا أنت تزوج والله يرزقك بالأولاد، وأنا أعتبره مثل أولادي، ونعيش كلنا أسرة واحدة، وإذا تبي أنا أخطب لك. هو صدم، قال له معقولة أنت تروحين تخطبي لي بنفسك؟ قالت لي نعم. قال لها مستحيل مستحيل أجيب عليك امرأة، أنا أحبك وما أفرط فيك ولا أسوي شيء ممكن أنه يأذيك أو أنه يشعرك بالغيرة، وأنا راضي بقسمة رب العالمين، متى ما حصل الحمل حصل، ما حصل خلاص هذا المكتوب، ورب العالمين قدر أن تكتب هالقصة هذه اللي بقولها لكم اليوم. قالوا إذن خلاص خلونا نتبنى يعني بنت ولا ولد، منها ناخذ أجر ومنها نعيش حياة الأبوة. أعجبتها الفكرة، قال لها أوكي يلا. راحوا فعلا إلى دور الرعاية وقدموا طلب، وشافوا في بنت صغيرة عمرها تقريب السنة أو أقل شوي. البنت اسمها هودة. قالوا خلاص إحنا نبي نتبنى هالبنت، وإحنا عندنا بيت وإحنا زوجين مستقرين وما عندنا مشاكل، لكن عندنا موضوع الإنجاب هذا اللي دفعنا للتبني. فقالوا ما عندنا مانع، مشكلة أخذوا البنت وبرعايتكم، وسجلوها على أساميهم. خذوا البنت وطاروا فيها من الفرحة، كانوا مبسوطين إن في نفس يعني أولاد صغار يعني بنت أو. وأصبحت بعد مدة هالبنت هذه اللي هي هدى كل حياتهم، صاروا يحبونها بشكل جنوني، يخافون عليها، عطوها كل اللي تمناه، درسوها وصاروا يحتفلون فيها دائما، وما حسسوا البنت أبدا بأنها متبنية. لكن لما صار عمر البنت 11 سنة وبدت البنت يعني تفهم يعني تستوعب بعض الأمور، الزوج قال لزوجته احنا من المفترض الآن نفهم هدى بأنها متبنية، يعني ما هي بنتنا من صلبنا، ولازم يعني ما تدرين هذه حياة أو موت، لازم هي تعرف مصيرها أحسن ما تكبر وتنصدم. فالآن ممكن نتقبل وإحنا ما راح نتغير عليها أبدا. الأم صارت تقول الله يخليك ما بيها تحزن، الله يخليك لا تغير علي. قال لها يا بنت الحلال لازم، حرام يعني تخيل البنت يوصل مثلا عمرها 20 ولا 30 وبعدين تعرف، راح تكون صدمتها أكبر. الآن البنت في عمر ممكن إنها تتجاوز مثل هالأمور، خلينا نقول لها بطريقة يعني تكون متدرجة، ونحسسها بعد ذلك إن هالأمر هذا مش فارق معانا أبدا، وإحنا نحبها ونخاف عليها. قالت له أوكي. المهم ترددت هي كثيرا، خايف على بنتها وهي البنت الوحيدة، والبنت كانت مالية عليهم حياتهم، مو بس البيت، حياتهم بشكل كامل. لكن أحسن ما يسمعون من غيرها يعني من غير أمها وأبوها في التبني، يسمعون منهم بطريقة أفضل. فعلا اجلست الأم معاها، وشوي شوي صارت تقولها يا بنتي أنا أحبك وأنت بنتي الوحيدة وأنا أخاف عليك وكذا، والبنت تضحك يعني مبسوطة. وبعدين شوي شوي صارت تفهمها، تقول لها إحنا تبنيناك وأنت كنت تعيشين في مكان مثل دور الرعاية، وترى اللي فيه عمر 10 سنوات 11 سنة ترى يفهم، 5 سنوات الحين لو تشرح له الطريقة هذه يفهم. هدى تقبلت الموضوع بشكل صادم، يعني صح انها استوعبت لكنها انهارت. يعني انت مو امي، يعني هذا مو هو ابوي، وين امي وين ابوي، ليش خبيتوا عني، انتم خاطفيني ولا شنو القصة؟ صارت تشرح لها. البنت صارت تبكي، ابي امي ابي ابوي ابي اشوفهم. المهم عاشت في حالة من الاكتئاب والحزن، وكانت ردة فعلها غريبة جدا، لدرجة انها هربت من البيت وصاروا يدورون عليها لمدة 2 3 أيام. لقوها عند أحد صديقاتها معاها في المدرسة، رايحت لهم البيت ورجعوها. وبعدين فهموها أن يعني إحنا مو ماخذينك من الشارع ولا أحد خاطفك، لا هذه دور رعاية، هذه مؤسسة حكومية، هذا صاروا يشرحوا لها شوي شوي، وإحنا نحبك وما رح نتغير ورح نعيش معك طول العمر، يعني مش فارق الموضوع. بعد مدة بدت البنت خلاص، خصوصا تعرفون في هالمرحلة ينشغل الولد أو البنت في أمور كثيرة، خصوصا مع دخول عمر المراهقة والأصدقاء والمدرسة والالتزامات هذه. فعلا تجاوزت البنت بعد فترة هالموضوع ورجعت طبيعي. هذا خلى جمعة اللي هي الأم اسمها جمعة وزوجها يحبون هدى أكثر وأكثر، ويخافون عليها وأنها ما تحس بأنها فعلا متبنية، صاروا يحاولون يثبتوا لها أكثر وأكثر. لدرجة صحيح أن هالعائلة عائلة بسيطة، إلا أن الأب هذا كان يجمع مبلغ من شتى الأماكن والطرق علشان يشتري هدية عيد ميلاد هدى اللي هو لما تكمل عمرها 18 سنة، شرى لها سيارة. حتى الكل انصدم، سيارة تشتري لها؟ قال ما عندي غير هالبنت هذه، أبيها تفرح أبيها كذا. والبنت تحبهم تحبهم وسعيدة، والبنت بعد يعني هم لما صار عمرها 18 سنة بدت يعني تطلع في يعني ملامح الأنوثة اللي فيها وجمالها، وصارت البنت يعني تحس أنها كأنها ملكة عايشة في البيت بروحها، والكل يهتم فيها والكل يدور راحتها ويدور ابتسامتها. المهم أركم بالطويلة، ويتوفى والد هدى بالتبني، الله يرحمها، عاشت هدى مع والدتها، صار ما لهم أحد في الدنيا إلا بعض، والأم صارت تهتم فيها وتقولها يا بنتي الله يخليك يعني لا تطلعين برا، طالعتي برا خليني أروح معاك، يعني صارت تخاف على البنت، ما عندها غيرها، خلاص ترملت المسكينة وما عندها إلا البنت هذه. بعد فترة وتعرف هدى على شاب اسمه مراد، أعجب فيها وهي كذلك أعجبت فيه وصار بينهم علاقة حب، وجاء تقدم لها بشكل رسمي. الأم سألت عنه عن أهله وكذا، وشاف فعلا شاب طلع من عائلة محترمة وإنسان خلوق، ووافقت وتزوجت هدى مراد، وكانوا ساكنين قريب من بيت والدتها اللي هي في منطقة البحر الأزرق، يعني ما راحت بعيد، والأم يوميا تزور هدى في بيتها، وتحاول هدى كذلك تزور الأم، وحملت هدى. لما جت على الشهر تقريبا الخامس السادس ويتوفى زوجها وفاة طبيعية الله يرحمه، ما طولوا يعني زواجهم ما استمر حتى يعني سنة وشوي، يوم حملت صارت في الشهر الخامس السادس ويتوفى. رجعت سكنت عند أمها، ويوم ولدت جابت ولد وسمته مراد على اسم أبوه. احزنت على زوجها وكذا، لكنها يعني مع مرور الوقت تجاوزت. الآن هي في ورطة حقيقية، عندها والدتها كبيرة وما عندهم مدخول بعد وفاة أبوها، وزوجها توفى وعندها ولد وما عندها اللي يصرف عليها، وهي كذلك لا هي موظفة ولا عندها مصدر دخل، فاضطرت أن تبدأ تبحث عن عمل. فقالت لوالدتها خلاص يا يمه خلي مراد عندك وأنا أبي أدور على شغل، فصارت تشتغل فعلا، لكن الحظ ما كان معها، داوم في مكان اليوم بكرة يطردونها، اليوم اللي بعده تحصل، لكن ما يعجبها الشغل، وانتم عارفين شغل النساء في الأماكن الخاصة مو كل مكان يكون مريح بالنسبة لهم يعني. فتنقلت من مكان إلى مكان، يعني ما كان المدخول ثابت ولا كان يكفي، فبدت تبحث عن وظيفة حتى خارج المنطقة اللي هي ساكنة فيها، وحصلت، لكن ما تقدر تبتعد عن ولدها وعن والدتها إلا إذا خلاص تستقر في المنطقة هذيك اللي فيها وظيفتها وتزور أمها وولدها كل فترة وفترة. وهذا اللي صار، قالت لوالدتها يا ماما أنا عثرت على شغل وبراتب زين، لكن موجود في ولاية أخرى أو منطقة بعيدة، وأنا ما أقدر أزوركم كل يوم، المواصلات هذه راح تستنفذ حتى راتبي، فأنا مضطرة أني أزوركم كل أسبوعين كل 3 أسابيع على حسب استطاعتي. قالت لها الأم روحي لا تشيلها. فعلا تركت ولدها عند والدتها وراحت اشتغلت تزورهم كل 2-3 أسابيع، لكن الموضوع أصبح يستنزف صراحة أموالها وجهدها ووقتها، فصارت تزورهم كل 1-2 شهر. بعد فترة صارت تزورهم كل 3 أشهر كل 6 أشهر، مضطرة، وهذه الحياة تعرفون صعبة. فيوم من الأيام والتعرف، يعني هذا بعد 3 سنوات من وفاة زوجها، والتعرف على شاب آخر أعجب فيها في العمل يعني، وعرض عليها الزواج، وقالت له ترى أنا عندي ولد وعايش عند والدتي في منطقة البحر الأزرق، وقال لها أنا ما عندي مانع، لكن دام انه هو عايش عند والدتك خلاص خليه عند والدتك، يعني احنا نعيش حياتنا ونستقر وانت اشوفك يعني الان ساكنه في منطقه بعيده عن والدتك. قالت لي يعني مضطره للشغل، قال لها يعني ما عندك مانع ان نتزوج ونعيش هنا. طبعا هذه المنطقه اسمها رادس. فقالت اوكي. قالت لوالدتها ان في شاب تقدم لي وكذا لكن شرطه ان الولد يعيش عندك، وبما انه هو يعني مستقر ويصرف علي وكذا وانا تعبت من الشغل. قالت لها الله يوفقك يا بنتي، وبالعكس انا مراد مالي علي البيت وهو الوحيد يعني اللي يبعد عني الوحده وانا مستحيل افارقه، فهذا الامر اصلا يسعدني انه يكون عندي. لكن طبعا انت لا تنسين ان عندك ولد فزوري. قالت لا لا لا اكيد مستحيل اترككم، مستحيل ابتعد عنكم، راح ارسل لك انا كل فتره فتره المصروف. قالت لا اوكي. تزوجت هودة من الرجل الثاني هذا وعاشت في هالمنطقه هذه. الله رزقها منه باربعه من الاولاد. كانت اول تزور ولدها والدتها كل 3 أشهر إلى 6 أشهر، الآن صارت تزورهم بالسنة مرة أو كل 7-8 أشهر مرة على حسب. والمصيبة إن بعد ما صار عندها أولاد كانت في بداية الأمر تعرض فكرة إن يعيش مراد معاهم في البيت مع زوجها، إلا أن زوجك كان رافض. قال هذا اتفقنا من الأول وأرجوك خلي ابنك بعيد وعيالنا بعيد، هذول أخوانا من أمه. أوكي إذا شافوا بعض بالمناسبة ما عندي مانع، أما أن يعيش عندي أنا يلا قادر أصرف عليك وعلى أولادي فأنا مش متحمل يعني أحد ثاني. قالت لا أوكي شو تسوي مجبورة بما أنه موجود عند والدتها وأمور طيبة خلتها. لكن تعرفون دائما اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. صارت تنسى ان عندها ولد. تمر الاشهر والاشهر ولا تسأل. وفي احد الايام اتصلت عليها والدتها. طبعا بداية القصة كانت في اول الثمانينات لما تم تبني هدى وكذا. الآن إحنا وين؟ عدينا كبرت هدى وتزوجت صار عندها ولد وتزوجت الثاني بعد ما توفى زوجها الأولاني. المهم في أحد الأيام اتصلت والدتها عليها قالت لها يا هدى معقولة يمر عليك الآن تقريب السنة 12 شهر ما تسألين عني ولا عن ولدك وأنا طحت مريضة 2-3 شهور ولا سألت ولا جيت ولا كذا، حاولت أتصل عليك ما حد يرد، أنت مغير رقم تليفونك ولا شنو القصة؟ زين إذا أنت مغير رقم تليفونك أنا ما جيت في بالك إن والدتك مرة كبيرة الآن وتحتاجك، ابنك معقولة نسيت إن عندك ولد اسألي عنه بس إحنا ما نبي منك شيء. صارت تقولها يا ماما زوجي وتعرفي ورافض. وقالت لها يا بنتي أنا قاعد أقول لك اسألي فقط، خلاص الولد موجود عندي بس اسألي عنه حرام خلي يحس إن عنده أم. قالت لها إذن خلاص أنا لازم أجي أزوركم وإن شاء الله عوض على الفترة اللي انقطعت فيه العلاقة وكذا، إن شاء الله راح أعوض عن كل شيء. قالت لها ماشي. هدى راحت لزوجها قالت لي ابن الحلال الله يخليك أبروح لمنطقة البحر الأزرق عند والدتي وبشوف ولدي وصار لي فترة ما شفتهم وحرام وكذا وهو كان رافض. عندك أولاد وأولادك الآن محتاجينك وكذا وخلال. قالت لهم يعني هذاك ولدي ويحتاجني الله يخليك لا يصير قلبك قاسي. قال لها ماشي ماشي بس لا تطولين وكذا وشرط تاخذين معاك الاولاد. لأن صراحة أنا رجل ما أتحمل الأولاد الصغار هذول وما أعرف أتعامل معاهم ولا ألبي لهم احتياجاتهم، أخذيهم معك. قالت ما في مشكلة أخذهم معي. فعلا عطاها أجرة التنقل وخذت عيالها وراحت إلى بيت والدتها، صارت تحضن في أمها في ولدها وتعرفهم على بعض، العيال هذا أخوكم من أمكم وكذا، وصاروا الأولاد يلعبون مع بعض والأمور صارت طيبة وارتاحت وانبسطت مع بعض وتطمنت على والدتها والأمور عال العال. لجاء منتصف الليل، هدى كالمعتاد نامت مع عيالها الأربعة في غرفة، والجدة أو الأم الكبيرة جمعة نامت مع حفيدها مراد كالمعتاد ينام عندها. المهم وفي منتصف الليل تقريبا بعد مرور ساعتين، صارت الساعة 2:30، حست هدى بصوت أقدام غريبة في البيت، إن في أحد، يعني ما هي أقدام مثلا أولاد صغار، لا لا لا لا، في أشخاص غرباء داخلين البيت. وهي فتحت عيونه وصارت طالع من الباب من الشباك، ولا هذول اثنين ملثمين لابسين أسود بأسود وداخلين البيت. اي خافت ومعها عيالها، وجاء في بالها انها مثلا لو انها تصرخ وكذا يمكن يهجمون عليها يقتلونها او يقتلون عيالها، او قالت لا خلاص اذا هم داخلين عشان يسرقون خل يسرقون ويطلعون بدون مشاكل. فرجعت نامت وحضنت عيالها الاربعة، وقلنا علشان ما تطلع صوت وكذا. دخلوا هذول الاثنين وهي تنتظر بس متى تسمع صوت أقدامهم وهم طالعين برا. فعلا بعد ربع ساعة كذي يعني بدأت تتأكد أن الأصوات خلاص اختفت وأن الأشخاص هذول أكيد أنهم طلعوا، فطلعت تطالع من الباب من الشباك تدور تدور ما في أحد، اطمئنت ان راحوا. اركضت على غرفة والدتها، مرة عجوز مسكينة نايمة ومعها حفيدها عمره يعني تقريب 11 سنة الان اصبح، اللي هو مراد. اول ما دخلت غرفة والدتها وولدها وتشوف الصدمة، ولا أمها مقتولة ولدها مقتول، مبين واحد مطعنهم بهالسكين وضاربهم بساطور ومخليهم يعني شبه مشوهين. هودة صارت تصرخ انصدمت، تحضن بولدها تحضن بوالدتها ميتين، طلعت تركض بشارع مثل المجنونة وتصارخ ولمت العالم والناس دخلت وشافوا الكارثة اللي حاصلة. حضروا رجال الأمن، وهدى في حالة هستيرية ما هي قادرة حتى تتكلم ولا تشرح ولا كذا، خلوها تهدأ شوي، رفعوا الجثث أخذوا البصمات بدوا يسألونها. قالت أنا صحيت على صوت شخصين ملثمين وأنا خفت، اعتقدت أنهم يعني أكيد جايين يسرقون، فما حبيت أن أثير غضبهم ولا أقاوم، خلي يسرقون ويمشون، بس أهم شيء أن ما حد يتأذى. انتظرتهم لين مشوا وانصدمت لما دخلت غرفة والدتي لقيتها مقتولة هي ولدي. شنو قصتك انت شنو كذا؟ قالت انا اصلا ساكنه في منطقه بعيده وجاي الزياره اليوم، والظاهر حتى هذول الحراميه او القتله ما كانوا عارفين ان هدى وعيالها جايين زيارة. الظاهر كانوا يراقبون العجوز من زمان ويدرون ان البيت ما في احد عايش فيه الا ايه والولد الصغير هذا، فعملية السرقة او القتل تكون سهلة بالنسبة لهم. لكن هذا اللي صار معها، هدوها ونقلوها المستشفى وعطوها مهدئات وكذا لان هذه كارثة كارثة ونزلت عليها. المهم انتشر الخبر وعمل ضجة، خصوصا ان المقتولة امرأة كبيرة السن ومحترمة جدا جدا وما لها اي عداوات، واللي مقتول معاها حفيدة عمره 10 سنوات 11 سنة. ليش انت دخلت تسرق؟ ليش قاتلهم؟ ويقولون انه حتى سرق شيء بسيط، يعني الفلوس اللي المرة هذه العجوز المسكينة مخبيتهم. المهم التحقيقات شغالة، حققوا مع هدى أكثر من مرة، عيالها صغار ما يتم استجوابهم، رفعوا البصمات. هني رجال الأمن كانوا مذهولين لأن ما عثروا على أي بصمة غريبة داخل البيت، ولا حتى أثر أقدام، ولا حتى أي أثر على الأبواب والشبابيك. يبي يعرفون شلون هذول الحرامية مثلا أو المجهولين دخلوا البيت. سألوا هدى شلون، ما سمعتي كسر باب مثلا شباك نطب من السور؟ قالت لا، قالوا ما في أثر لكسر باب، دخلوا بطريقة نظامية يعني كأنه واحد عنده مفتاح. قالت صح، أنا تذكرت أثناء الحديث مع والدتي لما جيت أنا من المنطقة وسلمت عليها وكذا، قالت إن الباب الخارجي أنا مضيع المفتاح، فممكن إن المفتاح يكون يعني عثروا عليه أو ولا الحرامية هم اللي سارقينه. وقال ممكن يجوز، بس هذول الظاهر كانوا مراقبين البيت عدل وعارفين أوضاع إن العجوز وحفيدها فقط موجودين وكذا، لكن الخطة ما اكتملت بوجود هدى، ما كانوا يدرون انها موجودة اساسا. وهدى ما تدخلت، كانت تعتقد انها مجرد سرقة وراح يمشون. المهم بعد فترة ويتم القاء القبض على القاتل. شلون؟ الطب الشرعي لما حلل جثة المرأة هذه الكبيرة السن وحفيدها، وجد أن القاتل قتلهم بشكل وصورة وحشية جدا. كل واحد فيهم حصل له أكثر من 10 طعنات بسكين، بالإضافة إلى ضربات بساطور. هني كانت في علامة استفهام كبيرة جدا، ليش؟ شنو الحقد؟ وهذه المرأة ما عندها عداوات شنو الدافع انك تقتل مرأة كبيرة السن بهالصورة هذه وانت اساسا جاي تسرق مثلا؟ حتى لو جاي تقتلها 11 طعنة لا تكفيها طعنة، والولد الصغير هذا يعني تكفيها طعنة. شنو هالحقد اللي اقدم عليه المجرمة؟ هذا شيء اللي يعني تعجبوا منه. بدوا يطلعون ملفات يعني تاريخ هل عائلة هذه، هل عندهم ثار، هل عندهم سوابق، هل في أحد حاقد عليهم، هل أحد يبي يبيد هالعائلة؟ زين إذا هو فعلا ارتكب الجريمة، هدى شو ما سمعت صوت الطعنات أو الاستغاثة أو كذا؟ رجعوا سألوها قالوا لها لما شفتي هالمجهولين وهم يتسللون داخل البيت، وعلى كلامك انك خفتي ورجعتي نمتي مع عيالك وحضنتيهم وانتظرتي فترة لحد ما يمشوا، صح؟ قالت صح. ما سمعتي صوت مثلا العجوز تقاوم او تصرخ او ولدك او صوت او؟ قالت ابدا لا. قال مو معقولة واحد يطعن شخص 10 مرات، مو شخص شخصين، ما سمعتي صوت؟ قالت لا ابدا، يمكن من الخوف، يمكن كذا. قالوا تعالي ويمسكون هدى للتحقيق مرة ثالثة. قالوا له هدى تكلمي واعترفي. قالت اعترفي بشنو؟ اعترفي ليش قتلتي والدتك وقتلتي ابنك. حرام عليكم، شو تقولون يعني الوضع اللي انا فيه الان ومتحطمة علشان مقتل امي وولدي ولا تتهموني بعد، شنو حرام عليكم انتم؟ شنو ما تخافون الله؟ ما عندكم انسانية؟ صاروا يضحكون. قالوا لها والله احنا بصراحة يعني متأكدين ان ما راح نشوف احقر واغرب من شخصيتك. الى الان مصممة صح؟ انت تدين الطب الشرعي ارسل لنا تقرير بان سبب الوفاة ما كان الطعن ولا كان ضربة الساطور، وان السبب الحقيقي للوفاة هو التسمم اللي هو المرأة الكبيرة السن ماتت بالتسمم، والولد اصلا كان مصاب بالتسمم لكن مات بضربة الساطور. اهلا وسهلا، شلون يعني؟ معقولة هدى قاتلة امها وقاتلة ولدها؟ هني انهارت هدى وبطت الجربة. واسمعوا الحقيقة الصادمة. قالوا لها اشرحي لنا من البداية. يلا قالت انا زرت والدتي ومعاي عيالي وكنت مبسوطة في البداية، لكن بعدين بديت أتضايق وأزعل وأشعر بالغيرة لما شفت والدتي تعامل ابني معاملة خاصة وأفضل من أولادي الأربعة، يعني اللي تربى معاها هذا العجوز تحبه أكثر من عيالها الأربعة أكيد، عايش معاها ويتيم الأب وبعدين هو اللي 24 ساعة معاها وكأكيد تحب أكثر من عيالك. تقول أنا بديت أشعر بالغيرة خصوصا بعد ما كانت تعصب وتغضب لما أولادي مثلا يضايقون مراد، لما يضايقون تقوم تصرخ عليهم ولا حد يلمس مراد وأهم شيء مراد ومراد والراح مراد وين جاء. فالعجوز مسكينة كانت كل همها مراد، هذا الشيء ضايقها. كان من المفروض انها تكون مبسوطة على اهتمام والدتها في ولدها، لكن هذه شعرت بالغيرة وبدت تحقد على والدتها وتحقد على ولدها. ترى ولدها هذا اصبح بالنسبة لها يعني شخص شبه غريب بعيد عنها، ما تدعي عنه سنين تربى عند يعني والدتها وكذا. الطامة الكبرى في الموضوع أو الدافع للجريمة لما والدتها أثناء الحديث مع هدى صارت تقول لها أنا خايفة يعني من بعدي مراد وين يروح، وأنت زوجك ما يرضى حتى أنه يتربى عندكم في البيت، والله يخليك يدير بالك على مراد ومراد حبيبي ومراد كذا ومسكين ويتيم. والله قالت انت عارفة يا هدى اني انا راح اسجل البيت باسم مراد، ابي اضمن مستقبل هالمسكين اليتيم. انجنت هدى، شنو وانا وعيالي؟ يعني كأن مراد مو ولدها. اقول لكم شوفوا الغباء من هالمرأة هذه، شلون تورثين البيت وكذا. قالت لها يا هدى اساسا انت ما تورثين، انت فاهمه شنو قصد انا، انت متبنيه يعني حتى بالورث قانونيا وشرعا ما راح تورثين، فانا لازم اوصي في هالبيت لشخص، وانا صراحه ما عندي شخص اخاف عليه من بعد يعني بهالدنيا الا مراد. مراد ما عنده ابو وانت متزوجه وعندك عيال وكذا، فالبيت هذا حق مستقبل مراد. سكتت هودة ما عندها رد. بعدين جابت لها طاري موضوع المفتاح اللي ضاع، يعني سلفة حقيقية فعلا. الجدة قالت الهدى، قالت له تعرف أنت الباب الخارجي هذا احنا ضيعنا المفتاح ومش عارفين وين او كذا. سالفة المفتاح وضياعه والخوف بأنه يدخل عليهم حرامي، هذا خلى هدى تفكر بطريقة خبيثة، بطريقة أني أنتقم وأن المفتاح ضايع وأن كذا. شلون أنتقم؟ بحط لهم سم في الأكل، لكن راح يتم كشف الموضوع إذا حطيت لهم سم. إذا ماتوا وجو رجال الأمن والطب الشرعي راح يبين أنهم متسممين. منو سممهم إذا البيت أساسا ما في أحد غير هدى وعيالها؟ أكيد هدى. فقالت لا أنا راح أسممهم وبعدين أمثل في جثتهم وأبين أن الموضوع شخص دخل عليهم وطعنهم. شوف الحقارة. وضعت سم في العصير وشربتها لأمها وشربتها لولدها مراد، لكن مراد ما كان يعني مشتي يشرب، شرب شوية يعني، وراح ينام عند جدتها. هي انتظرت لين بدأ مفعول السم والعجوز بدأت مصارينها تقطع وصارت تسمعهم وعيالها نايمين طبعا بغرفتها. راحت لهم للغرفة، شافت العجوز تون تون تون تون والولد يتلوه من الألم. انتظرت لين يعني حاولت يعني تبين لهم ان انا احنا اساعدكم واجيب لكم شيء وكذا، لين تاكدت ان والدتها ماتت. والولد دخل في مثل غيبوبه يعني بسبه الالم، وراحت للمطبخ جابت سكين وساطور وبدت تطعن في العجوز. بعد ما تأكد انها ماتت قالت اطعن فيها عشان ابين ان سبب الوفاة هو الطعن، يعني شخص دخل عليهم مجهول طعنهم. اول ما بدت تطعن في والدتها، الولد رغم الالم اللي فيه ورغم يعني صغر عمره، اول ما فتح عينه ويعني شاف المنظر والدته تطعن جدته عنده أغلى من والدته لأن عايش وياها، حاول إنه يبعد والدته عن جدته. قامت وضربته بالساطور على رأسه، طاح الولد. طعنت أمها 10 طعنات وولدها 10 طعنات. وبعدين نظفت الأدلة، خبت السكين والساطور، مسحت كل البصمات، يعني سوت الفيلم هذا. ولما حضروا رجال الأمن عطتهم الرواية اللي ذكرتها لكم. كل هذا علشان البيت وحاقدة على هذه. من النوع اللي يقطع المعروف، من يقولك من يصنع المعروف في غير أهله. فعلا هذه هدى الحقيرة، صدق إنها مو كفو تربية، حاقدة. ليش؟ علشان والله تبي تورث اللي أم اللي تبنتها، تبي تورث بيتها الولد هدى. لا مو عاجبها بعد بنت المهم لكم بالطويلة. تم الحكم على هدى بالإعدام في عام 2017. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.